الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لا زال الحديث متصلا في الآيات التي توهم بعض المتوهمين بأن بينها تعارضا، مما استدعى بالعلامة الشنقيطي رحمه الله إلى أن يؤلف كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. قد أكملنا فيما مضى سورة البقرة، ولعلنا نأخذ بعض النماذج مما ورد في كلام المؤلف عن سورة آل عمران. أولا، قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه الآية تدل على أن بعض الكتاب محكم وأن بعض الكتاب متشابه، بينما وردت آيات أخرى تدل على أن الكتاب كله محكم، كما في قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كما وردت آيات أخرى تدل على أن القرآن كله متشابه، كما في قوله تعالى: كتابا متشابها مثانية الآية. ويجمع بينهما بأن الإحكام على نوعين: إحكام خاص لبعض آيات الكتاب هو المراد بقوله منه آيات محكمات، وإحكام عام لجميع القرآن بجميع آياته. فالإحكام العام المراد به الإتقان، فالقرآن محكم أي متقن، ليس فيه شيء مما يعتريه من عيب أو نحوه. وأما الإحكام الخاص فهو إما وضوح المعنى، منه آيات محكمات أي واضحات المعنى، أو أن المراد به المحكمات أي غير المنسوخات. وهكذا في التشابه فإن التشابه على نوعين: تشابه عام لجميع الكتاب هو الوارد في قوله كتابا متشابها مثاني، يراد به أنه يصدق بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا في الحسن والإعجاز، بينما التشابه الخاص في قوله وأخر متشابهات إلى بأن المراد به ما خفي علمه على غير الراسخين في العلم، وقيل بأن المراد به ما استأثر الله بعلمه. والصواب في معناه أن المتشابه ما يفهم منه معنيان، ما يفهم منه بعض الناس معنيين: أحدهما حق هو المراد لله جل وعلا، والآخر غير مراد لله سبحانه وتعالى. ولذا يحكم على المتشابه برده إلى المحكم. ومن أمثلته قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقوله نحن قد يفهم منها بعض الناس التعدد، ويفهم منها آخرون أن المراد بها تعظيم الله عز وجل لنفسه. ومن هنا نرد هذا المتشابه إلى المحكم في قوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، ونحو ذلك من النصوص. ولذلك اختلف أهل العلم في الوقوف على قوله تعالى: منه آيات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه أي المعاني الباطلة التي فهموها من النصوص ولم تدل النصوص عليها وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الواو قيل بأن المراد بها الواو العاطفة فيكون الراسخون في العلم قد علموا المراد بالمتشابه. وقيل بأن الواو هنا استئنافية أي أن الراسخين في العلم يسلمون لله عز وجل ويوقنون ولا يعارضون أقوال الله سبحانه وتعالى. ولذا قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآية الثانية في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه الآية فهم منها أو توهم بعض الناس أنها تدل على أن اتخاذ الكفار أولياء لا بأس به إذا لم يكن ذلك من دون المؤمنين. وقد جاءت آيات أخرى تدل على منع اتخاذ الكفار أولياء مطلقا كما في قوله تعالى ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. والجواب عن هذا أن قوله تعالى من دون المؤمنين من دون المؤمنين له فائدة ألا وهي التشنيع على متخذ الكافرين أولياء. والقاعدة أن القيد إذا كان له فائدة غير إعمال مفهوم المخالفة فإننا لا نعمل مفهوم المخالفة. فيكون قوله من دون المؤمنين لا مفهوم له. وذكر المؤلف أن دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة له موانع تمنع من الاستدلال به، منها كون تخصيص المنطوق بالذكر لأجل موافقته للواقع. فهنا قوله من دون المؤمنين له فائدة، لأن اتخاذ الكافرين أولياء يكون اتخاذا لهم من دون المؤمنين. ومن ثم القاعدة أن مفهوم المخالفة لا يعمل به ولا يستدل إذا كان للقيد فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة. موطن آخر في قوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. هذه الآية تدل على أن زكريا يوقن بقدرة الله على أن يرزقه الولد، ولذا دعا ربه أن يرزقه الولد مع كبر سنه. وفي آية أخرى قال تعالى عن زكريا قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. فهنا كأنه يستبعد أن يرزقه الله بالولد مع كونه في الآية الأولى لم يستبعد ذلك ولذا دعا به. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن قوله أنى يكون لي غلام ظن زكريا أن المبشر له بالغلام ليس الملائكة وإنما هم الشياطين، وحينئذ أراد أن يرد على ما توهم أنه من وسوسة الشيطان، ولذا قال أنى يكون لي غلام. الجواب الثاني أن قوله قال رب أنى يكون لي غلام أنى هنا استفهام للاستعلام والاستخبار وليس لجهة للاعتراض. والجواب الثالث أنه استفهام استعظام لقدرة الله وتعجب من كمالها. وهناك جواب رابع أن الدعاء كان في وقت متقدم، وقد قيل بأن بين دعاء زكريا وإجابة الله له وبشارته بالولد قرابة 30 سنة، ولذا استبعد أن يرزق بالغلام بعد أن توقف عن الدعاء لله عز وجل بوجود الذرية. موطن آخر في قوله تعالى على لسان عيسى: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فهذه الآية توهم أن بعض المخلوقات قد يخلق بعضها الآخر، مثل قوله تعالى: وتخلقون إفكا. وبينما هناك آيات تدل على أن الله خالق كل شيء وأنه هو المنفرد بها بخلقها، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. وأجيب عن هذا باختلاف المعنيين، فخلق عيسى كهيئة الطير إنما هو في التصوير الظاهري، وأما خلق الله سبحانه وتعالى فهو بالنسبة لحقائق الأشياء. وقيل بأن، وهناك جواب آخر، أن فعل عيسى سبب وأن الخالق هو الله عز وجل، ولذا لا يستبعد أن ينسب الفعل إلى سببه، وقد ينسب الفعل إلى فاعله. وأما قوله تعالى: وتخلقون إفكا، فهذا معناه أنكم تكذبون في الحديث. موطن آخر في قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. ظاهر هذه الآية أن عيسى قد توفي، وقد جاء في عدد من الآيات والأحاديث أن عيسى لم يمت بعد وأن موته في آخر الزمان، كما في قوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وكما في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وموته يكون في آخر الزمان. وأجيب عن هذا التوهم بعدد من الأجوبة. جواب الأول أن قوله متوفيك، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، أي في آخر الزمان، وليس المراد به متوفيك في ذلك الزمان. ولا يلزم من قوله متوفيك ورافعك إلي أن تكون الوفاة متقدمة على الرفع، لأن الواو لا تقتضي الترتيب ولا تقتضي الجمع، وإنما تقتضي مطلق الاشتراك. والجواب الثاني أن قوله متوفيك أي جاعلك تنام وأرفعك في نومك، فإن النوم يسمى وفاة، كما في قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الوجه الثالث أن قوله متوفيك أي قابضك إلي، ولا يلزم من القبض أن يكون هناك موت، لا يلزم من القبض أن يكون هناك موت. والجواب الآخر أن قوله متوفيك أي سأقضي بتوقف حياتك في ذلك الزمان، ولا يمنع هذا من وجود حياة له في آخر الزمان. وهذا الوجه ذكره بعض أهل التفسير وفيه ضعف. مثال آخر لما ظن فيه بعضهم من وقوع التعارض في قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. في هذه الآية دلالة على أن إبراهيم لم يكن مشركا في أي وقت من أوقاته، لأن قوله وما كان من المشركين يستعمل لنفي الشرك في جميع الزمن الماضي. وقد جاء في موضع آخر ما يوهم خلاف هذا في قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، إلى قوله: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. ومن ظن أن غير الله هو الرب فهو مشرك بالله. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن قول إبراهيم هذا ربي ليس على جهة الاعتقاد، وإنما على جهة التنزل والمناظرة، يريد أن يجاريهم، يريد أن يجاري قومه في اعتقاداتهم، كما يدل عليه قوله تعالى: وحاجه قومه. الجواب الثاني أن هناك همزة محذوفة، فيكون تقدير الكلام: قال أهذا ربي، أهذا ربي. وقد ورد عن العرب في مواطن كثيرة أنهم يحذفون حرف الاستفهام الهمزة. والجواب الثالث نقله المؤلف عن ابن جرير أن إبراهيم في أول أمره كان يظن ربوبية الكواكب، وأن هذه الآيات في النظر والاستدلال. وقد رد جماعة من أهل العلم هذا القول كابن كثير. نموذج آخر من نماذج الآيات التي يتوهم أن بينها تعارضا بقوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. في هذه الآية تدل على أن المرتدين بعد إيمانهم لا يقبل الله توبتهم إذا تابوا. وقد جاء في عدد من الأدلة أن التوبة مقبولة، أن التوبة مقبولة، وأن كل من تاب توبة صادقة فإن الله يقبل توبته، كما في قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وفي قوله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وكما في قوله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، ثم قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك. فدل هذا على أن المرتد عن الإيمان إذا تاب بعد ذلك فإن الله يقبل منه. فهنا تعارض، لا يتلو لا تدل على أن المرتد لا تقبل توبته، الآيات الأخرى تدل على أن المرتد يقبل توبته متى كانت توبته صحيحة صادقة. وأجيب عن توهم هذا التعارض بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن قوله تعالى: لن تقبل توبتهم إذا تابوا عند حضور الموت، وذلك لأن الكافر إذا أصر على الكفر فتاب عند معاينته للموت فإنه لا تقبل توبته، كما في قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ويدل على هذا قوله سبحانه في نفس الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، مما يدل على استمرارهم على الكفر حتى قبيل الوفاة. الجواب الثاني أن المراد بالآية أن من كفر من اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يؤمن بمبعثه قبل بعثته، يعني أنهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون ببعثته ويصدقون بأنه سيبعث، فلما بعث كذبوا به، ولذا لم تقبل توبتهم، لن تقبل توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم. والجواب الثالث أن معنى قول لن تقبل توبتهم أي أن ما أدوه قبل الردة فإنه لا يقبل منهم، وليس المراد به، فالمراد أن من عاد للإسلام لم يستفد من الأعمال الصالحة التي عملها قبل ردته لأنها قد بطلت بالردة. وقد اختلف أهل العلم في من أسلم ثم ارتد ثم أسلم هل يؤجر الأجر على أعماله التي فعلها بين إسلامه الأول وردته أو لا يؤجر عليها؟ مثال ذلك من أسلم فحج البيت ثم ارتد ثم عاد للإسلام مرة أخرى، هل نطالبه بالحج مرة ثانية أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، والصواب أنه يصح حجه وأنه لا يطالب بحج آخر. جواب الرابع عن الاستدلال بهذه الآية أن المراد بقوله لن تقبل توبتهم أي لن تقبل توبتهم من الذنوب التي عملوها في الكفر، وليس المراد بالتوبة هنا على هذا القول الدخول في دين الإسلام. والجواب الخامس أن قوله لن تقبل توبتهم أي لن يوفقوا لأن يتوبوا توبة صادقة، وبالتالي لن تقبل توبتهم لأنهم أصلا لن يتوبوا توبة صحيحة، كما في قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، أي لن يوفقهم للهداية. ومثله في قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لن يشفع لهم أحد أصلا حتى ينتفعوا بهذه الشهادة. فهكذا قوله لن تقبل توبتهم أي لن يتوبوا أصلا، لن يتوبوا أصلا. ثم أورد المؤلف بحثا في توبة الزنديق وهل تقبل توبته أو لا، ورجح أن توبته تقبل، واستدل عليه ببعض الأدلة، وأشار إلى دلالة الاقتران. المراد بدلالة الاقتران أن يقرن بين شيئين في حكم، فهل يدل ذلك على تساويهما في بقية الأحكام أو لا يتساوون إلا في الحكم الذي سيق من أجله؟ مثال آخر لما يظن ويتوهم أن فيه اضطرابا وتعارضا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أوجب على المؤمنين التقوى بأعلى درجاتها بدون أن يقيد ذلك بقيد، بينما ورد في آية أخرى أن التقوى إنما يؤمر بها إذا كانت في الأمر المستطاع، أما ما لم يستطع فإنه لا يؤمر بالتقوى فيه، في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وللعلماء في الاستدلال أو في الجواب عن هذا التوهم جوابان: الأول أن قوله فاتقوا الله ما استطعتم ناسخ لقوله اتقوا الله حق تقاته، كما قال ذلك طائفة من سلف الأمة، وقال آخرون بأن الآية الثانية مخصصة للآية الأولى، والتخصيص من طرق الجمع بين النصوص. وليعلم بأن أهل القرون الأولى قد يستعملون لفظ النسخ ويريدون به التخصيص، فإن مفهوم النسخ عندهم أعم من مفهوم النسخ عند المتأخرين الذين يحصرون النسخ برفع حكم ثابت في الزمان المتقدم بنص متقدم بواسطة نص متأخر، فإن كل رفع لمدلول اللفظ أو لبعض مدلوله فإن الصحابة والتابعين كانوا يسمونه نسخا، ومن أمثلة ذلك التخصيص، ومن ثم تكون هذه الأجوبة متوافقة وتدل على معنى واحد. من أمثلة ما يتوهم فيه التعارض قوله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. في هذه الآية، ظاهر هذه الآية أن الأنصار لو ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا من أهل النار، مع أنهم كانوا من أهل الفترة، قد وردت النصوص بأن التعذيب ودخول النار لا يكون إلا بعد قيام الحجة، كما في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن قوله وكنتم على شفا حفرة من النار، أي لما كنتم كفارا وقد علمتم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تؤمنوا به، فكأنه قال وكنتم على شفا حفرة من النار، أي بعد علمكم وقيام الحجة عليكم، فأنقذكم منها بهدايتكم لدين الإسلام. الجواب الثاني أن الأنصار كانت الحجة قد قامت عليهم لكونهم قد علموا ببعض شرائع الأنبياء السابقين، فإنه كان يعيش بينهم اليهود، كان يعيش بينهم اليهود وهم أتباع موسى عليه السلام. نموذج آخر مما يتوهم فيه التعارض في قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فهذه الآية وصف الله عز وجل فيها المؤمنين بأنهم أذلة، بينما جاء في آيات أخر أن المؤمنين أعزة وليسوا بأذلة، كما في قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن المراد بقوله وأنتم أذلة أي قليل عددكم، ومعنى قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أي أن رفعة المكانة تكون لكم مع قلة عددكم، وسواء قل عددكم أو كثر. الجواب الثاني أن قوله تعالى وأنتم أذلة أي في نظر الناس ينظرون إليكم على أنكم أذلة، بينما أنتم في حقيقة الأمر أعزة. الجواب الثالث أن قوله وأنتم أذلة أي بحسب ما لديكم من قوة وما لديكم من إمكانات وعدد وعدد، وأنتم أعزة أي باعتبار نصر الله لكم وتأييده، كما في قوله سبحانه واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأعواكم وأيدكم بنصره. مثال آخر لما يتوهم فيه التعارض والاضطراب بقوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة. هذه الآية تدل على أن المدد من الملائكة يوم بدر 3,000 إلى 5,000، بينما في سورة الأنفال التي كان الحديث فيها عن معركة بدر قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. فما وجه الجمع؟ أجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أنه سبحانه وعدهم بألف أولا كما في سورة الأنفال، ثم أعانهم بثلاثة آلاف، ثم بخمسة آلاف. الجواب الثاني أن قوله أني ممدكم بألف من الملائكة فيه إثبات للألف وليس فيه نفي لما زاد عن الألف، ولذا قال فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقد قيل بأن معنى مردفين أن يتبع بعضهم بعضا. والجواب الثالث أن قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة أي يوم أحد، أي يوم أحد، لأن سورة آل عمران تتكلم عن أحد وسورة الأنفال تتكلم عن معركة بدر. وقد قيل بأن غزوة أحد لم يأتي فيها مدد من الملائكة، فأجيب بأن الآية فيها وعد بالمدد بالملائكة بشرط، ألا وهو القيام بشرع الله والاستجابة لأوامر الله والصبر، ولما لم يصبروا ولم يتقوا لم يأتهم المدد. مثال آخر لما توهم فيه بعض الناس وجود التعارض والتضاد بين النصوص القرآنية في قوله تعالى فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، فإن قوله فأثابكم غما بغم أي حزنا على حزن. والمراد بهذا فأثابكم غما بظنكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، بغم أي بظنكم وقوع الهزيمة بأمركم عليكم. وقد قال المؤلف لأن قوله تعالى لكي لا تحزنوا مشكل، لأن الغم سبب للحزن وليس سببا لعدم الحزن. وأجيب عن هذا بثلاثة بعدد من الأجوبة ذكر المؤلف منها ثلاثة. الجواب الأول أن قوله لكي لا تحزنوا متعلق بقوله ولقد عفا عنكم في الآية التي قبلها، وهذا فيه بعد، لأن لكي لا تحزنوا ليس متصلا بذكر العفو. الجواب الثاني أن معنى الآية أنه تعالى أنزل عليكم الغم بهذا الأمر لكي تتمرنوا على نوائب الدهر، فأنزل بكم الغم من أجل ألا يكون عندكم حزن، لأنكم قد تعودتم على نزول ما لا ترغبون فيه بكم، فلا يحصل لكم حزن في المستقبل، لأن من اعتاد الوقائع المحزنة لم تؤثر فيه بعد ذلك. الجواب الثالث أن قوله لكي لا تحزنوا معناها كي تحزنوا، وذلك أن لا تكون صلة تزيد في الكلام، وقد ورد هذا في مثل قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد. والجواب الرابع أن قوله فأثابكم غما بغم أي أثابكم غما بذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بغم أي بهزيمتكم في أحد. لكي لا تحزنوا أي إذا علمتم أن أحد الغمين ليس بصحيح، وأن الخبر الذي وردكم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس خبرا صحيحا، فحينئذ تهون عليكم كل مصيبة، ومن ثم لا يصل إليكم الحزن. واضح هذا؟ نعيده؟ طيب. قوله تعالى فأثابكم غما بغم أي أنزل بكم أمران مكروهان عندكم كل منهم يؤثر في نفوسكم. الأول خبر الهزيمة يؤثر في النفس، والثاني خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم في معركة أحد صاح الصائح بأن محمدا قد مات، فعندهم حزنان، أعلاهما في الحزن هو الحزن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي. فإذا علموا بعد ذلك أن المصيبة العظمى لم تقع وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصبحوا يشاهدونه، فحينئذ سيذهب الحزن عنهم. فأثابكم غما بغم لكي ينكشف الأمر بعد ذلك، فلا تحزنوا لكونكم قد حصلتم الأمر الأهم وبقاء النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديكم. ننتقل بعد هذا إلى سورة النساء، في قوله تعالى فإن كفتم ألا تعدلوا فواحدة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن كفتم ألا تعدلوا بين الزوجات فانكحوا واحدة فقط. وهذه الآية ظاهرها أن العدل ممكن بين الزوجات وأنه واجب، بينما في الآية الأخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فيها دلالة على أن العدل بين الزوجات غير ممكن. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن العدل الممكن هو في الحقوق الشرعية، وأما العدل غير الممكن وهو ما يتعلق بالمحبة القلبية، فإن المحبة القلبية ليست بيد الإنسان وليست تحت قدرته. فمن ثم العدل المثبت في الحقوق الظاهرة والعدل المنفي في الميل القلبي. وقد يستدل عليه بما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني أن قوله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يراد به في ما لا يجب على الإنسان. وأما قوله فإن خفتم أن لا تعدلوا، يراد به العدل في الأمور الواجبة. الجواب الثالث أن قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا أي في الجماع، وأن قوله فإن خفتم أن لا تعدلوا المراد به العدل في المبيت، فإن العدل في المبيت ممكن. ثم أورد المؤلف نموذجا ثانيا من الآيات التي يتوهم وجود التعارض بينها في سورة النساء، بقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. فهذه الآية ظاهرها أن الزانية تحبس إلى الموت وأنها لا تجلد. وقد قال الله جل وعلا: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فدل على أن الزاني يجلد والزانية تجلد 100 جلدة. وقد ورد في النصوص أن المرأة المحصنة إذا زنت فإنها ترجم. والجواب عن هذا أن قوله فأمسكوهن في البيوت منسوخ بما ورد من أحكام من نصوص تدل على الجلد والرجم. وهناك من قال بأن قول فأمسكوهن في البيوت ليس منسوخا، وإنما هو حكم مغيى بمدة وغاية، بقوله فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. لما نزلت آيات عقوبة الزواني كانت غاية لهذا الحكم المذكور في هذه الآية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. نموذج آخر من نماذج ما يتوهم فيه وقوع التعارض في قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين في المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فقوله وأن تجمعوا بين الأختين يدل على تحريم الجمع بين الأختين في العقد والجمع بين الأختين بواسطة ملك اليمين. وقد جاءت نصوص تدل بظواهرها على جواز الجمع بين الأختين في ملك اليمين، بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وحينئذ هناك تعارض بين الآيتين في محل واحد، ألا وهو الجمع بين الأختين بملك اليمين، هل يجيز وطأهن أو لا؟ وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فرجح طائفة قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فقالوا بحرمة وطئ الأختين بملك اليمين، وقال طائفة بترجيح قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إذا تعارض عندنا عمومان في محل كيف نفعل وأيهما نرجح؟ الجواب أننا نرجح العموم الأقوى. العموم الأقوى متى يكون أحد العمومين المتعارضين أقوى من الآخر؟ إذا قلت مخصصاته. مثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ظاهره يشمل المطلقة الحامل والمطلقة الحائل، وقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يشمل المتوفى عنها ويشمل المطلقة، وقع بينهما تعارض في محل هو إيش؟ المطلقة لا المطلقة الحامل. أيهما نرجح؟ قوله والمطلقات يتربصن خصصت بعدد من المخصصات كما في المرأة الآيس واللاتي لم يبلغن الحل لم يبلغن سن المحيض والمطلقة قبل الدخول بها، ورد عليه مخصصات كثيرة. بينما في قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن لم يرد عليه مخصصات، وبالتالي نرجح قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ونقول عدة المطلقة الحامل بوضع الحامل. هنا عندنا عمومان تعارضا في محل، العموم الأول وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، العموم الثاني في قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فننظر أي العمومين أكثر مخصصة. عندما ننظر وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف لم يرد عليه مخصصات وبقي على عمومه، وبالتالي كان عمومه أقوى من العموم الآخر، لأن قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين قد وردت عليه مخصصات، فمنع السيد من وطئ أمته في عدد من المسائل. مثال ذلك يمنع من وطئ أمته التي حملت من غيره بشبهة، ويمنع من وطئ أمته إذا كانت محرمة، ويمنع من وطئ أمته إذا كانت حائضة، إلى غير ذلك. فهذا عموم قد ورد عليه مخصصات متعددة، وبالتالي نقول بأن العموم الأول وأن تجمعوا بين الأختين أرجح من عموم أو ما ملكت أيمانهم. وقد رجح المؤلف عموم وأن تجمعوا بين الأختين لعدد من الأسباب. الأول أن قوله وأن تجمعوا بين الأختين في سياق المحرمات في النكاح، فهي أخص في هذا الموضوع، ومن قواعد الترجيح عند الأصوليين أن الحكم المأخوذ من مواطن ذكر الحكم أرجح من الحكم الذي ذكر في غير مظانه. الثاني أن قوله أو ما ملكت أيمانهم قد جاءت النصوص بتخصيصها كما في الأخت من الرضاع المملوكة بملك اليمين لا تحل. والثالث أن قوله وأن تجمعوا بين الأختين هذا في سياق الحكم الشرعي، بينما أو ما ملكت أيمانهم هذا في المدح والثناء على المتقين. والعموم الوارد في سياق الأحكام يرجح على العموم الوارد في سياق المدح أو الذم. الأمر الرابع أن الأصل في الفروج التحريم، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. والأمر الخامس أن التحريم يرجح على الإباحة إذا وردنا دليلان، أحدهما يدل على الإباحة والثاني يدل على التحريم وقد تعارضا، فإن دليل التحريم مقدم. لماذا؟ لأننا إذا رجحنا دليل التحريم فمعناه أنه كان هناك إباحة بأصل الإباحة، ثم ورد حكم إباحة، ثم ورد تحريم، فلا يكون هناك نسخ، لأن النسخ رفع حكم ثابت بخطاب متقدم، ما الحكم الثابت بالإباحة الأصلية فإن رفعه لا يكون نسخا، بخلاف ما إذا رجحنا الإباحة فمعنى أننا قلنا بأن التحريم متقدم والإباحة قد جاءت بعده فيكون هناك نسخ. والأصل في الأحكام الشرعية الإحكام والتقرير وليس النسخ. قال ولكنه فهذه الأوجه الخمسة يرد بها على داود الظاهري الذي يجيز الجمع بين الأختين بملك اليمين، وقد احتج بقوله إلا ما ملكت أيمانكم، هذه الآية في الاستثناء، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ثم قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فقال بأن قوله إلا كما يرجع إلى المحصنات يرجع أيضا إلى وأن تجمعوا بين الأختين. وقد قال جمهور الأصوليين بأن الاستثناء أي وارد بعد جمل متعاطفة أنه يرجع إلى الجميع. والجمهور على أن قوله إلا ما ملكت أيمانكم إنما يرجع إلى المحصنات فقط، والمراد بالمحصنات المتزوجات، والمراد بهذا أن المرأة المتزوجة إذا أسرت في الحرب ولم تسلم ولم يسلم زوجها فإنها تكون سبيا وتحل حينئذ للمسلمين الغانمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. نموذج آخر مما ظن فيه وقوع التعارض والتضاد في قوله تعالى: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه الآية تدل على أن الأمة إذا زنت جلدت 50 جلدة، مع أنه في سورة النور قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولكن الآية الأولى خاصة والثانية عامة، ومن ثم يعمل بالخاص في محل الخصوص ويعمل بالعام فيما عدا ذلك. مثال آخر لما يظن فيه الاضطراب والتعارض في سورة النساء في قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فظاهر هذه الآية أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأنه لم يبينه لنا ولم يهدنا إليه إلا وهو شرع لنا. وبينما ورد في آيات أخر ما قد يفهم منه أن شرائع الأنبياء السابقين ليست شرائع لنا، في كما في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقد اختلف العلماء في شرع من قبلنا إذا ثبت بشرعنا هل يكون شرعا لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يدل على نسخه أو تقريره واعتباره. والأرجح أن شرع من قبلنا شرع لنا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استدل بشرع من قبلنا في مواطن، والمراد بهذا ما ورد من شرع من قبلنا في الكتاب والسنة. مثالنا آخر لما وقع فيه توهم الاضطراب والتعارض في قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ظاهر هذه الآية ثبوت الإرث بين الحلفاء، بينما وردت نصوص أخرى تدل على أن الإرث يختص به القرابة، كما في قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والجواب أن آية الإرث بالحلف نسخت بآية الميراث بالقرابة، كما قال جمهور أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة. وقد قال بعضهم بأن قوله تعالى: فآتوهم نصيبهم، ليس المراد به الميراث، وإنما المراد به الموالاة والنصرة، ومن ثم لا يكون بينهما تعارض. مثال آخر لما يظن فيه التعارض في قول الله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا. ظاهر هذه الآية أن الكفار لا يكتمون من أخبارهم شيئا في يوم القيامة، بينما وردت آيات أخرى تشعر بأنهم يخبرون بخلاف واقعهم وأنهم يكتبون بعض أخبارهم، كما في قوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وفي قوله: فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، وقوله: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. وقد أجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن قوله ولا يكتمون الله حديثا أي بمجموع جوارحهم، فإنهم إذا بينما قوله فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء أي بألسنتهم، أي أنهم يقولون ذلك بألسنتهم، فإنهم يخبرون بألسنتهم خلاف الواقع، فيختم الله على أفواههم ثم تشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الجواب الثاني أن قوله ولا يكتمون الله حديثا هذا في موطن وفي مكان ووقت آخر مغاير للوقت الذي يخبرون فيه بخلاف واقعهم. نموذج آخر لما يظن أن بينه تعارضا واضطرابا بقوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. فأثبتوا الحسنة لله، أثبت أهل النفاق الحسنة لله ونسبوها لله، وأثبتوا أن سبب الإصابة بالسيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الله عليهم بقوله: قل كل من عند الله. بينما في الآية التي بعدها قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالجواب عن هذا التوهم في التعارض أن قوله وإن تصبهم حسنة أي خير من أمور الدنيا يقول هذه من عند الله، وهذا كلام صحيح، يقولون أكرمنا الله به بسبب أفعالنا، هكذا يقول أهل النفاق. وإن تصبهم سيئة أي أمور غير مرغوبة في الدنيا، ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما نزل بنا من المصائب بسببك يا محمد ومن شؤمك علينا. بينما في قوله ما أصابك من حسنة فمن الله أي أن الله هو المتفضل بها، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي من نفس من نزلت به السيئة والمصيبة، وبالتالي لا يكون هناك ظن للشوم، كما في قوله تعالى حكاية عن قوم موسى: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. في قوم صالح قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. ومن ثم نعلم أن ما أصابك من حسنة فالله هو المتفضل بها، وليس ذلك على جهة المقابلة والجزاء، وإن كانت بخلق الله وفعله، وقد يكون لها أسباب من عمل ابن آدم. وأما قوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فهي بمثل قوله تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نموذج آخر لما يظن فيه التعارض في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. في هذه الآية تقييد الرقبة التي يكفر بها في كفارة القتل أن تكون مؤمنة، بينما في كفارة الظهار وكفارة اليمين لم يذكر فيها وصف الإيمان، فقال: فتحرير رقبة. فهنا الحكم واحد وهو وجوب عتق الرقبة، والسبب مختلف، وهنا قتل وهناك ظهار ويمين. وقد اختلف أهل العلم هل يحمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب. الجمهور يقولون بحمل المطلق على المقيد، وبالتالي يوجبون الإيمان في بقية الكفارات خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نموذج آخر لما يظن فيه وجود التعارض والاضطراب في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ظاهر هذه الآية أن القاتل عمدا لا تصح توبته وأنه مخلد في النار. وقد جاء في عدد من النصوص أن التائب تقبل توبته حتى ولو كانت توبة من القتل، كما في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم قال بعد ذلك: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فما وجه الجمع بين هذه النصوص؟ هناك عدد من الأوجه. الوجه الأول أن قوله تعالى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي أن قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أي مستحلا لقتل المؤمن، لأن استحلال المحرم الظاهر كفر يكون الإنسان به مخلدا في نار جهنم. والوجه الثاني أن قوله: فجزاؤه جهنم، أي إذا جوزي بذلك. والوجه الثالث أن قوله: فجزاؤه جهنم، أي فجزاؤه جهنم، أي إذا أن قوله فجزاؤه جهنم هذا للتغليظ في الزجر ولا يراد به وجهه وظاهره. وقد والذي يظهر أن القاتل عمدا مؤمن عاص وله توبة كما في ظاهر الآية الأخرى، وأن القاتل لا زال على إيمانه كما في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فأثبت له وصف الأخوة، كما في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم اسم الإيمان مع وجود الاقتتال. ويدل على هذا الرجل الذي قتل 100 ثم بعد ذلك تاب الله عز وجل عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.